الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خير سيرة بها نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، بها نتعلم القرآن، وبها نعرف كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم عبوديته لربه، وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق مراد الله سبحانه وتعالى في الأرض. توقفنا في المرة السابقة عند محاجة قريش أو مجادلة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هم فضلوا يضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم في محاولة أن هم يجعلوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس كأنه مهزوم، ويقولوا له بقى: لو أنت ليك مكانة عند الله فاعمل لنا كذا، طيب لو أنت ربك يقدر على كل شيء طب خليه يفجر لنا نهرا في قريش أو في جزيرة العرب. وبدأوا يحاولوا تعجيز أو يحاولوا أن يدعوا أنهم سيسلمون إذا استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لرغباتهم وحاجاتهم التي طلبوها منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنني لم أبعث بذلك، أنني لن أحرك الأرض ولن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفجر نهرا، ولن يأتي الله بملك معي يمشي، ولن أسقط عليكم السماء كسفا، ولن أفعل ما تطلبونه مطلقا، إنما أنا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، فإن شئتم أن تؤمنوا بي وإن شئتم أن تكفروا والله بيني وبينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستجيب لكل هذه الضغوط الصعبة عليه، وتتعجب من ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم داعيا الى الله بعدما امره الله سبحانه وتعالى بالصدع والدعوه، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس في كل مكان، يعني كل مكان النبي صلى الله عليه وسلم يروح فيه يكلم الناس. واشتد إيذاء قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إيذاء شديد جدا، يعني الموضوع تطور تطورات رهيبة. واحدة اسمها زنيرة دي كانت أمة، فضلوا يعذبوها لحد ما الست اتعمت. واحدة اسمها النهدية فضلوا يعذبوها، عمار بن ياسر عذبوه وهو وأبوه وأمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر أو صبرا آل عمار، رواية صحيحة، فإن موعدكم الجنة. الأمر اشتد جدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خباب راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ يعني اطلب من ربك أن ينزل جندا من السماء يقتل هؤلاء الذين يقتلوننا. فقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيفرق من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم خباب الثبات، فبيقول له: إنه كان في من كان قبلكم. خباب بيقول له: أنا إحنا خلاص هموت، الناس بتتبهدل، الناس بتأذى إذاء شديد، فادعي ربنا أن ربنا ينزل جندي من السماء يدفع دور هؤلاء. فالنبي عليه السلام ما قالش لخباب: أنا فعلا هقعد بالليلة أدعي لكم أن ربنا يدفع عنكم مطلقا. النبي عليه السلام قال له إيه؟ قال له: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل. النبي بيعلم خباب الثبات والصبر. يؤتى أنا عايز أقول لكم أن خباب اللي بيتكلم ده ظهره كله محروق، يعني هم كانوا بيعذبوا خباب يضعوه على الجمر حي، ومع ذلك النبي عصام بيقول له: اثبت. انه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها، يحفر له حفرة كده. النبي عصام بيقول له كيفية ثبات من قبله على الدين. قال له: الناس انت زعلان ان انت ان حد بيكلمك او ان هم بيحطوك على النار؟ إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار جوه منشار، ثم يفرق الرجل حيا من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه، يجيبه منشار وعود ينشره وحي كده. لا يجده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، يسلخه حي، لا يجده ذلك عن دينه. هو ايه القيمة العالية دي؟ يعني ايه اللي نوع سهام بيعلم خباب عليه ده؟ اللي ده هو مش بيضحي هنا بفلوس ولا بيضحي بوقت، يعني هو هنا المطالبة بالتضحية مش بالفلوس وبالوقت، هنا المطالبة بالتضحية بين بالحياة، هيموت. ده فضلا طبعا عن بقى نقص الضغط الاقتصادي الشديد على هؤلاء، ان هم كانوا بيمنعوا من الطعام والشراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان انت هتعيش او هتشوف، او ان الله حقيقة هذا الامر ان هذا الصراع العاقبة فيه للمتقين. عارف لما في برامج كده طبعا هي مش يعني شرعا لا تجوز، لكن الناس لما بتعرف عاقبتها، برامج بيبقى واحد بيمثل، يدخل واحد في مشهد ويصوره في كاميرا خفية، فالراجل بيعيش رعب معين، وبعد الرعب بيحصل ايه؟ يجيبوه بيضحك ويقول له نصور نزيع، يقول له ازيع، وهو بيجيبوه هو بيضحك بعد الايه، بعد المشهد اللي هو عاش فيه موقف مرعب. لما الراجل بيبقى عارف انه هيتصور بيبقى تمثيله مختلف عن ما يكون المشهد حقيقي. النبي عصام بيقول ان هذا الذي تعيشه كله سينتهي، كل اللي انت عايشه من الان من الضنك والهم والغم والتعب والإزاء الشديد كل ده هينتهي. لا يتمن الله هذا الامر، كل الضغط اللي انت بتحس بيه هيحصل ازاي، الواقع هيتغير ازاي، النبي عصام بيقول لك كل ده هينتهي. لا يتمن الله هذا الامر بعز عزيز او بذل دليل حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت يعيش في ارض الاسلام، الكل امن، الكل يعبد ربه في امان. انت النهارده مش عارف تصلي، مش عارف تعبد ربنا، مش عارف تقول كلمه حق، مش عارف تقوم معروف تنهى عن منكر، النبي عصام بيقول له ان هياتي زمان الكل في اسلام. لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله وذئب على غنمي، اي ان الغنم تمشي بجوار الذئب امنه من الرخاء، الديب شبعان قدامه غنمه ومش هياكلها، والغنمه ماشيه جنب الديب كده مش خايفه. ولكنكم قوم تستعجلون. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصبر والثبات، لكن الإذاء اشتد اكثر حتى انه سميه قتلت، حصل بدأ يحصل ناس بتقع ناس بتموت. قتلت سمية بحربة في قبولها في مكان عفتها، هنا الأمر بقى شديد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الكبار قريش يجتمعون وهم قاعدين كده في مجلس المجالس، فقالوا من يأتي جمل بيتذبح، جمل بيطلع اللي هي الكرش المشيمة اللي هي المكان اللي بقى فيه ليه الجنين. فقال من يأتي بسلة هذه الجمل، حديث في مسند أحمد وأصله في البخاري، من يأتي بسلة هذه الجزور فيلقيها على محمد وهو ساجد. قاعدين كده مع بعض، قال له الجمل هناك دوت الجوز بتاعه ده الأمعاء بتاعته ديت، مين يجيب الأمعاء دي والراجل ده ساجد يرميها على دماغه؟ فانطلق أشقى القوم طاغية، نفس خبيثة، عقبة بن أبي معيط، فأتى بسلة الجزور جاب راح لم الأمعاء وقام رميها على النبي عليه الصلاة والسلام وهو فين؟ هو بيصلي. مين اللي شاف الموقف ده؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، عندها كم سنة؟ 9 سنين أو 5 سنين، طفلة. وانظر إلى هذه الطفلة كيف شاهدت أباها وهو يلقى عليه سلة الجزور، هي عايشة معركة، يعني زي ما ابوها عايش هي عايشة، ما كانتش مفصولة عنه. فجاءت فاطمة فإذا بها تنظف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، واحد ساجد وقال له ما تسجدش هنا، وقال هسجد هنا ما تسجدش هنا هسجد هنا، وقاموا رايحين جايبين روس الجمل ورميينه عليه وهو ساجد عشان يعمل ايه؟ عشان يضحكوا، عشان يبطل سجود. فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، وجعلت فاطمة تنظف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. وهم قاعدين بيضحكوا، اشتد الإذاء حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة. هنا الناس مش قادرة تتحمل، الناس دينها هيضيع. كان ممكن يقول لهم خلاص دهنوا، انخرطوا في وسطهم وقولوا اللي هم بيقولوه. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يقدر على حمايتهم، وهو لم يداهن ولن يداهن. هم يعذبون لأنهم آمنوا به، يعني هو كل مشكلة دول ان هم ايه، ان هم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بيتعذبوا عشان هم آمنوا. هم ما عملوش حاجة على فكرة، يعني انا اقول لك دلوقتي لما هاجوا وقال لهم ايه الاسلام، هقول لك التعريف اللي هم عرفوه الاسلام ما كانش فيه تكاليف اصلا، يعني كلام لو اي حد سمعه يقول ايه الجمال ده، احنا عايزين يبقى معدول. الكلام ده كلام على نور، مفيش يعني مفيش اي حاجة فيها مشكلة مع قريش، لكن مجرد ان هم امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الايذاء. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليهم التعذيب والايذاء، فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة، ويقول لهم أنهم إيه؟ قال إيه إن في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، أبو بكر الصديق مش عارف يعمل إيه، معه فلوس كلما مر على عبد يشتري، عبد مسلم بيتعذب يلاقيه بيتعذب يقوم يروح يقول له إيه أنت بتعذبه ليه، يقول له بعزيه مزاج العبد بتاعي اشتري منك، يرفع السعر. او بكر الصديق يروح يجيب فلوس ويشتريه، فجعل الصديق يعطق العبيد، يشتري العبد المسلم اللي بيعذب ويعمل ايه ويعتقه، يشتري العبد المسلم اللي بيعذب ويعتقه، حتى انه كان يشتري باضعاف الثمن الذي كان به يباع هذا العبد في غير ايه، في غير هذا الموقف. وموقف شراء بلال شهير لما قال أبيعه بكذا أمية، فقال أشتريه، قال أبو بكر أشتريه بكذا، فقال بل أكثر، قال فضاعف الثمن، فقال الصديق أشتري، فضاعف الثمن، فقال الصديق وأشتري، قال هو لك. كان عمر يقول عن الصديق، يقول أنه سيدنا وأعتق سيدنا. عن أبو بكر وإيه وبلال، ونزلت الآيات لما قريش قالت أن أبو بكر يستكثر من العبيد، يستكثر، انظروا كيف كان يبذل دون أن يطلب منه أحد، يعني ما حدش طلب منه ده، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوش يا أبو بكر وحد فلوسك واعتق العبيد أو خفف عن هؤلاء، لكنه يرى أهل الإسلام في ضيق وهو معه مال، هو من نفسه من غير ما حد يكلمه، فقالوا أن أبو بكر يستكثر من العبيد حتى يكون له مكان عند الناس. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اشتد الضيق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اقترح النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. لما صام أذن لهم بالهجرة. أنا أقول لكم أسماء المهاجرين دلوقتي واحد واحد، وتعرفوا هو الدعوة كانت توصل حد فين، يعني الناس اللي كانت مسلمة على مصر دول مين، ومين اللي هاجر في الحبش، متوقعين مين اللي هاجر الحبش، توقعوا مين ايه اسماء، فقراء ولا الاغنياء، الفقراء ولا الأغنياء؟ الفقراء. الأقوياء ولا الضعفاء؟ الضعفاء. متوقع أن اللي هاجر فرارا بدينه مين؟ الفقراء الضعفاء. مسألة طبيعية. ليه؟ أصل الغني هيحميه فلوسه والقوي هيحميه قوته. هتفاجأ أن اللي هاجر غالبهم أغنياء، لأن قوة تحمل الأغنياء أقل من قوة تحمل الفقراء. وهتفاجأ أن فيهم ناس كبراء. الأمر جلل، الأمر جلل. وقبل ما أتكلم على أسماء اللي هاجروا، اللي النبي عليه الصلاة والسلام اقترح وكان أول من هاجر أبو سبرة ابن أبي رهم، يقول كان زعيمهم أو كان قائدهم. هقول لكم يا جماعة أن مسألة الهجرة مسألة مش مستغربة ولا مستبعدة في الدين، هي أمر شرعي مر به الأنبياء. يعني سيدنا نوح هاجر، ترك قومه وركب السفينة ومشي. سيدنا إبراهيم هاجر. سيدنا موسى ترك أرض الفراعنة لما عذبوه إيه؟ أو لما طردوه وأرادوا قتله وهاجر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر. سيدنا لوط هاجر وقال إني مهاجر إلى ربي. إن أمر الهجرة إحنا عندنا عمر لما أرخ بإيه؟ بالهجرة. ما جاي يكتب التاريخ الإسلامي، ما كتبش التاريخ الإسلامي ببداية البعث ولا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالإسراء والمعراج ولا ببدر، إنما كتبوا بالإيه؟ بالهجرة. الهجرة في الشرع لها سببان. الأولاني إنك بتهاجر إلى بيئة الإيمان، وديت هنتكلم فيها في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إن النبي لما هاجر أصبح على الجميع أن يهاجروا إليه. إنك بتفر من أرض الكفر إلى أرض الإسلام. إنك بتفر من أرض المعصية إلى أرض الطاعة. إنك بتفر من أرض الفواحش إلى أرض الدين. أنا مش هكلمك إن إحنا بنعمل عكس. أنا هكلمك إن ده أول إيه؟ أول عمل من الأعمال. إنك أول سبب من أسباب الهجرة. الثاني إنك بتفر خروجا أو هروبا من القتل. وده هجرة الحبشة. إن هؤلاء فروا بدينهم. وأقول لك إن هم فروا بدينهم مش من دينهم. يعني هو فارغ مع دينه. ويدل على ذلك أشياء كثيرة. من أول موقفهم حتى موقفهم في الحبشة لما ابتلوا هناك بلاء شديد، ثم عودتهم بعد ذلك وهجرتهم مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الهجرة مشروعة. وهنا لما نقول اللي بيفر بدينه يبقى ده مضطر، صح ولا ايه؟ ولا هو بمزاجه خلاص هيموت. وهذه هجرة الأنبياء. يعني ما هاجر نبي إلا لما أذن الله له بالهجرة، لما كاد قومه أن يقتلوه. يعني نبي عليه السلام من أول بعثة لحد الهجرة وهو بيعذب بيتأذى وبيشتموه وبيسبوه وبيسخروا منه، ومع ذلك استمر على الدعوة في مكة. امتى قرر النبي عليه الصلاة والسلام هيجر؟ لما خلاص بقى فيه مؤامرة وهيقتلوها. هيتقتل من كل قبيلة رجل، ووقفوا وعملوا احكموا الامر. هنا ما عادش ينفع يقعد. سيدنا موسى هاجر امتى؟ ما فرعون من اول يوم مضطهده، ما من اول يوم مش راضي، ما من اول يوم بيتكلم عليه. امتى هاجر سيدنا موسى؟ لما فرعون وراه. ان الامر اذن من السماء. لما تيجي تقرا كده يقول لك شروط السفر الى بلاد الكفر. العلماء زمان لما اتكلموا على على على على السفر الى بلاد الكفر قالوا انه لا يجوز. ليه؟ النبي عليه الصلاة قال انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا يتراءى ناره. ان ما يجوزش انك تقعد مع المشركين. من البيعات التي بايعها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه قال ومناصره المؤمنين ومفارقه المشركين. فيقولوا ان يجوز ان واحد يسافر هذا الكفر، يقولوا اه يجوز. زمان لما تقرا في كتب العلماء قديما يقول لك اذا كان هناك مصلحه راجحه، اذا كان هناك مصلحه ايه راجحه، ان واحد عنده شيء راجح، واذا كان يقدر على اظهار دينه، يعني رايح مستعلف دينه. ما تيجي تقرا في متاخرين يقول لك اذا كان هناك حاجه، اذا كان عنده علم يدفع به الشهوات، واذا كان عنده دين يدفع به علم يدفع به الشبهات، وعنده دين يدفع به الشهوات. الدنيا بتقل. ان اذن النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بالهجره فرارا بالدين، ناس هتموت هيعملوا ايه يعني؟ مش ادعاء انه هيموت، مش عايش في وهم انه هيموت، هيموت فعلا، ناس ماتت فعلا. الإيذاء مستمر على الجميع. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى، اختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، النبي صلى الله عليه وسلم اختار، هو اللي اختار، ما لهمش كل واحد يتصرف في أي حتة، اختار. ليه اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكروا برضو ليه. عشان يبقوا هم كمان هم مع بعض صحبة، عشان يتجمعوا في مكان واحد، عشان يتجمعوا في مكان واحد. خرج عند ذلك المسلمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام. الهجرة فرارا بالدين وليس فرارا من الدين. يعني في واحد بيهاجر لدنيا، في واحد بيهاجر عشان خاطر لدنيا، يعني عايز يجيب شهادة، عايز يجيب فلوس، عايز يجيب يتمتع بالطريق حلو والمستشفى جميلة وخدمة صحية ظريفة وخدمة أمنية جميلة، عايز هو بيهاجر لدنيا. هيقعد وسط كفار مش هيسمع الأذان، مش هيصلي، هيمر عليه الشهور ما بيشوفش مسلمين، أركان الإسلام الأساسية مش هيعرف يعملها، هيحط نفسه في موقف الامتحان، هيبقى بطل لو صلى، بطل لو عارف يصلي، مش هكلمك صلاة الجماعة. وغالبا غالبا اللي بيحتك بالناس المجالسة تؤدي الى المجانسة، تؤدي الى المشابهة. صعب جدا تلاقي واحد جاي من بره تكلمه في الولاء والبراء، في حتت كده بتتغير لوحدها. وانا اقول لك ازاي، ان بطولة جعفر ابن ابي طالب لما سئل بطل، لما تجيب واحد عايش في ولاد الكفر صعب جدا نتكلمه في التوحيد، يقول لك يا عم احنا كلنا بنعبد اله واحد، تحس ان الدنيا بتتغير معاه بالتدريج. ليه؟ ما هي كثرة المخالطة مع الكفار بتجعل القلب يألف الكفر، ما عادش حاس ان في مشكلة. عشان كده النبي قال انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهرانيه مشركين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالهجرة. طبعا أنا مش أكلمكم بقى اللي بيروح ياخد الجنسية وده إيه قصة تانية خالص. اللي هو بينتمي اللي هو بيقول للمسلمين والله أنا مش عايز أبقى معاكم، أنا عايز أروح أنتمي مع الكفار، روح للكفار، اسمه عقد جنسية. يعني عقد جنسية؟ يعني أنا أبقى مواطن من مواطنيكم. بنظرة الكفر والإيمان هم دول كفار ولا مسلمين؟ اللي هو سايبهم والتانيين دول اسمهم ايه؟ يقول لك اصل ما فيش دولة اسلامية بتحكم بالشرع. ماشي، حتى لو دولة مش اسلامية بتحكم بالشرع دول اسمهم ايه؟ انت تنتمي لمين؟ للمسلمين. عقد الجنسية ده اسمه عقد ايه؟ عقد المواطنة ده اسمه عقد ايه؟ عقد انتماء، يترتب عليه حقوق وواجبات، ان انت هتبقى مواطن لك كافة الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية والطرق و كل الانتماء، كل الخدمات ليك. وعليك ايه؟ عليك حقوق، انك انت هتوالي هؤلاء، هتدافع عن هؤلاء، هتحفظ سر هؤلاء، انت مواطن. انا مش هكلمكم على ده دلوقتي. كان اول من خرج المسلمين بني أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف عثمان ابن عفان ابن ابي العاص ابن أمية، ومعهم امرأته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حد اول انا هقول لكم بقى اسماء اللي هاجروا في الاول هجرة الحبشة دولت، عثمان بن عفان من كبار الاغنياء، متجوز مين؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم، خد زوجته ومشي. ليه؟ هو في اي حال ما احوال محسوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو الناس كلها مش محسوبه هو ده جوز بنته، فهو محسوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهاجر عثمان بابنته ايه؟ يقي بزوجته يقي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن عثمان فقيه ولا محتاج. يبقى اول واحد انا قلت لكم عليه كان فقيه ولا محتاج، كان ضعيف، لا فقيه ولا محتاج ولا ضعيف، كان من الاغنياء وكان قوي، لكنه الجاته مواقف قريش الى الهجره، فهاجر عثمان بن عفان ويقي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن بني عبد شمس هاجر أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة. إيه؟ ابن مين؟ عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة ده من كبار قريش، ده الناس اللي بتقعد في النادي بتقول هنعمل إيه في محمد، ده الناس اللي بتخطط. هو عتبة بن ربيعة أي حد؟ ده من أكبر خمسة في مكة، ابنه أسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصل لابنه وأسلم ابنه، طب وده هي ممكن يتحمل إزاء أبي؟ تفتكروا يعني هيعرف يتحمل إزاء أبي؟ هو عموما ما فيش أي حد في مكة يعرف يؤذي أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلا مين؟ إلا عتبة بن ربيعة. لكن مكة ما كانتش بتتفاهم، يعني حتى ابن عتبة بن ربيعة مش هينفع تقعد ساكت، مش هينفع يقعدوا من غير ما يؤذوه. فقرر أبو حذيفة أن يهاجر ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو. بنت مين؟ سهيل بن عمرو ده، ما هم دايما بيتجوزوا من بعض. سهيل بن عمرو ده يعني من كبار مكة، هم شلة، عقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وسهيل بن عمرو وأبو جهل بن هشام، مش عدد كبير يعني، وابو البختري ابن هشام، عدد مجلس كده، مجلس شياطين. بنت سهيل بن عمرو اسلمت، وابن عتبة بن ربيعة اسلم. اسلموا ولم يستطيعوا ان يستقروا في مكة لشدة الإذاء الذي فعلته مكة. قال ومن بني أسد بن عبد العزة الزبير بن العوام، ومن بني عبد الدار مصعب بن عمير، ومن بني زهرة عبد الرحمن بن عوف الزبير. تعرفين يا جماعة قصة الزبير ده؟ الزبير بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير كان بيقاتل بسيفين، وكان يدخل في الجيش من أول جيش إلى آخره، ثم يعود لا يقدر أحد من المسلمين على أن يلحقه. الزبير كان بيركب الفرس ورجله على الأرض والفرس بيجري. لما ابنه عنده 10 سنين، خد ابنه جنبه وقال له يلا امسك سيف واطلع قاتل معايا. الناس تقول يا عم عيل عنده 10 سنين ده يقاتل ازاي ده؟ مكنش دعوه. الصحابه يقولوا يا زبير جيش الكفار كثر علينا، يقول لهم بلاش انا، انكم لا تقدرون على لحاقي. فقالوا احمل ولنحمل معك، يعني حاول تختار جيش الكفار واحنا هنبقى وراك، يخش انت في الطريق مع ابنه. فقال لا تقدرون. فقالوا يا زبير احمل ونحمل معك. فينطلق الزبير فيدخل من اول جيش الكفار الى اخره، ثم يعود ثم ينظر وراءه فلا يجد احد. هو بيخش فالناس يجي واحد تاني يدخل، هو سهم قوي. ابنه بيقول عبد الله الزبير يقول ما من وضع في جسدي ابي إلا وفيه طعنة أو ضربة بسهم، وكان في رقبة أبي حفرة أدخل فيها يدي ألعب فيها. طعنة كده كبيرة خدت حتة من لحم كبيرة فالتأمت بحفرة، فكان هو بيدخل إيده يلعب فيها وصغير. الزبير ده يهاجر ليه؟ ومن مين اللي يقعد؟ أنا عايز أقول لك شدة الضغط المجتمعي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر الزبير بن العوام ومصعب بن عمير، عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن ذهرة، من بني مخزوم عارفين قصة المرأة المخزومية اللي هتيجي في آخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من بني مخزوم من هؤلاء القوم، ودول أشراف قريش، يعني دول اللي هم من سادة العرب، لهم مكانة عند قريش. من بني مخزوم أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة. الرجل ده مات ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وأصبحت أم المؤمنين. قال: ومن بني جمح عثمان بن مظعوم، ومن بني عدي عامر بن ربيعة حليف آل الخطاب، ومعه امرأته ليلى ابنة أبي حثمة. من بني عامر أبو سبرة ابن أبي رهم، وكان هذا أول من هاجر. هم جماعة هجروا أفراد ولا جماعة؟ يعني كل ناس مع بعض كده، كل اتنين واحد خد مراته وسافروا، ولا هاجروا جماعة مع بعضهم البعض؟ هم خرجوا أفرادا، خرجوا أفرادا، يعني مسألة انهم يخرجوا مجتمعين مش ما كانت كان صعبة جدا. كل اللي بكلمكم عليهم دولت كبار أغنياء غير محتاجين، ليسوا فقراء، أقوياء، لهم مكانة في المجتمع، لكن هؤلاء لم يتحملوا الإيذاء، لأن إيذاء هؤلاء أصعب من إيذاء إليه العبيد. فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني. قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مظعون فيما ذكر لي بعض أهل العلم. مين عثمان بن مظعون؟ يقول لك أبو سمرة ابن أبي رهم أول من هاجر وكان قائدهم، أو كان عليهم عثمان بن مظعون. دي رواية تانية إن عثمان كان القائد. مين عثمان بن مظعون؟ عثمان بن مظعون ده رجل له يعني عدة قصص في السيرة. في قصة موته لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر عثمان معه إلى المدينة، واقترع الأنصار، عمل ورعة، كل مجموعة من الأنصار، كل واحد من الأنصار هياخد حد يبات عنده، فجاءت القرى على مين؟ على عثمان المزعون. فجلس عند امرأة من الأنصار، بيت من بيوت الأنصار، فمرض ومرض فمات مع زوجته وأهله. فأثنت زوجته عليه، أتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم المرأة أثنت على عثمان بن مظعون وقالت أيه أن الله سبحانه وتعالى أكرمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنه أكرمه؟ إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله به برحمته. ممكن تقول كده، طب ده كده معناه ان هو ما ماتش يعني موتة حلوة. النبي عليه السلام راح دفن عثمان بن مظعون بنفسه، وقال: ائتوني بشارف او بحجر، ووضع الحجر على قبر عثمان بن مظعون. فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: ادفنوا اخي. وبكى النبي صلى الله عليه بكاء شديدا، وقال: حتى اذا مات احد من اهلي اجعله بجانب اخي، فسماه اخوه. عثمان بن مظعون ده كان من احد الروايات الجميله اللي جاءت عنه، يعني انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء، ان هو بعد ما اسلم كان مجتهد في العباد، اجتهاد شديد في العباد، فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يختص، يعني يقطع خصيتيه ولا ايه ولا يكون له مأرب في النساء، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأته رفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان لا يقربها، طول النهار صايم، طول الليل بيقوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وأني أخشاكم له وأتقاكم لها، وأن يغب عن سنتي فليس مني. يا عثمان، إن لزوجك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حق. عثمان بن مظعون يوما كان بجوار مكة ودخل، وكان من له علاقة قوية به الوليد بن المغير. فالوليد أول ما شافه قال له: بص الناس دي بتتأذى ازاي، أنا عارف إن أنت مسلم يا جماعة، عثمان ده تبعي ما حدش يجي ناحيته. وكان في نظام اسمه نظام الجوار، فدخل الوليد ومعه أبناؤه معهم السيوف وعثمان في وسطهم، وقال ألا وأني أجرت عثمان، يعني ما حدش يجي من المشركين يضرب عثمان. عشان النزوان عاد ينظر كده للصحابة، لقى بلال بيتضرب وخباب بيتضرب والناس بتؤذى، فذهب إلى الوليد وقال أرد جوارك. قال هل أذاك أحد؟ هل تعتب علي شيء؟ حد يجي يكلمك؟ فقال لا، ولكني أكره أن يكون أصحابي في ضيق وأنا في جوارك. قال إلى أين؟ قال إلى جوار الله. قال له عم بص خليك مع أنا مش حمايتك. فقال له خلاص أنت حر. قال له لا اطلع لنها يا سيدي خليها بينا ومن بعد. قال له لا اطلع لنا. فخرج الوليد قال ألا وأني أرد جوار عثمان بن مظعون، فهو ليس في جواري. شاعر من الشعراء قاعد في مكة بيقول إيه، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، فقال عثمان صدقت. قال وكل نعيم لا محالة زائل، فقال عثمان كذبت. الشاعر ومن إمتى؟ قال يا معشر كويش منذ متى وأن الشعراء يهانون فيكم؟ فقالوا وما ذاك؟ قال سمعت صدقت وكذبت. ثم قال مرة أخرى ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ فقال صدقت. فقال وكل نعيم لا محال زائل، يعني عثمان بيقول أنه كذب لأن نعيم الجنة لا يزول. فقال عثمان كذب. فقاموا عليه فضربوه حتى إيه؟ حتى اخضرت عينه. فقابل الوليد قال كنت في جواري. قال له مش انا قلت لك؟ قال والله لعيني اليسرى احوج الى ما اصاب عين اليمنى الى ما اصاب اليمنى في سبيل الله. قال له انا محتاجة اذى اكتر في ديني، عزة بالدين. هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الحبشة فرارا من تعذيب قريش. طبعا عايز اقول لكم بقية الاسماء. هاجر جعفر بن ابي طالب وزوجته اسماء بنت عميس. هاجر عمرو بن سعيد بن العاص بن اميه ومعهم امراه فاطمه بنت صفوان بن اميه. صفوان بن اميه بنته اسلمت واخوه خالد بن سعيد بن العاص. هاجر خزيمه من بني خزيمه عبد الله بن جحش واخوه عبيد الله بن جحش، وامرأته أم حميبة بنت أبي سفيان اسمها رملة بنت أبي سفيان. يعني بنت أبي سفيان أسلمت، وبنت صفوان بن أمية أسلمت، وابن عتبة بن ربيعة أسلم، وبنت سهيل بن عمرو أسلم. يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم دعوته تنتشر في شباب مكة. الذي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الدعوة شباب مكة، ومش اي شباب، يعني اسلم خباب وبلال وعمار وياسر، واسلم ايضا هؤلاء ابو حذيفه بن عتبه ورمله بنت ابي سفيان وفاطمه بنت الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ان يوصل الدين. قال واسلم عتبه بن غزوان، وكان من هؤلاء الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم جهب بن قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم، ومعهم امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بن جزيمة. ومن بني هزيل عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة بن مسعود، ومن البهراء المقداد بن عمرو ويقال له المقداد بن الأسود. هاجر هؤلاء ووصلوا للحبشة. الحبشة فيها ايه الواقع اللي عايش اللي في الحبشة؟ يعني كيف يعيش اهل الحبشة؟ اهل الحبشة كانوا مثلثين، كانوا نصارى، وكان فيهم ملك اسمه النجاشي. والنجاشي ده له قصة، ان هو كان ابوه كان ملك، وهو كان مفروض ياخد الملك من بعد أبيه، لكن أبوه ما كانش له أولاد إلا هو واحد، اللي هو مين؟ الراجل ده اللي هو اسمه أصحمة. والنجاشي ده لقب لملك الحبش زي فرعون مصر كده، يعني فرعون ده لقب لليه؟ لملك مصر في دولة الفراعنة. اسمه بقى رمسيس، اسمه توت عنخ، اسمه مش عارف مين، هو اسمه في الاخر ايه؟ فرعون. كسرى الفرس وقيصر الروم ونجاشي الحبشة وفرعون مصر. أصحمة ده كان هو الولد الوحيد لأبيه، عمه كان عنده 12 ولد، فقعدوا مع بعض كده قال لك الراجل ده لما يموت هيطلع لنا، ده يطلع حلو يطلع وحش هتبقى مشكلة، احنا نموته ونخلي اخوه يمسك. واتفقوا على كده ان احنا مين اللي هيمسك؟ اخوه الملك، عشان يحرموا الراجل ده اللي هو اصحمه ده. فقتلوه فعلا، اتفقوا معاه وقتلوه، وقاموا هتفوا باسم مين؟ عمه. وتولى عمه الملك واخذه يربيه مع ابنائه. ثم كان اصحمه ذكيا حكيما، فساد في وسط الاحباش، بقى له مكانه، فقالوا الراجل ده لو مات اللي هيمسك الملك مين؟ ابن اخوه برضه. الحل حاجه من اثنين، يا نموته يا نقصيه نسفره. فاتفقوا، قالوا لابوه، قالوا للملك ان اصحمه لازم يموت او يسافر يبعد. فقال لا انا مش هموته، انا موت اخويا ومش هموت ابن اخويا، وانا ربيته وهو كبرته ومش انا مش هموته. قالوا خلاص اقصيه، قال لهم ماشي موافق. فباعوا عبد وانطلق هذا التاجر الذي اشتراه به. فأنزل الله سبحانه وتعالى صاعقة من السماء فمات الملك. نزلت الصاعقة على ايه؟ على الملك فمات. فقالوا يرثه واحد من أبنائه، غير أنه كان يقولوا رجل محمق، يعني كل أولاده حمقى، يعني 12 واحد ما فيش فيه واحد فيهم ينفع لا يحكم حبشة ولا يحكم نفسه حتى. فاختلفوا فيما بينهم، فقال بعضهم والله إنه أصحمة ابعثوا إليه. فبعثوا إلى التاجر وكان قد اشتراه ب600 درهم، فقالوا له نعطيك المال وتعطينا الغلام أو الشاب. اتفقوا معاه، ولما جابوه قالوا يلا بالسلامة انت الملك بتاعنا، اقعد نوت لما له من مكانة وسيادة عليهم ولما له من نسب، رضي الجميع به. طب التاجر قال لهم فلوس؟ قال لهم ملكش فلوس، يلا بالسلامة روح، انت مين اصلا ليه جابك هنا؟ فقالوا والله لنرفعن الامر اليه. فقابله فقال لو أن رجل اشترى عبدا ب600 درهم ثم جاءه القوم فقالوا نريده، فأعطاهم إياه ثم بخسوه حقه، فقال إما أن يأخذ الغلام وإما أن يأخذ المال. فقضى له بالمال فدفعوا إليه المال. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الملك الذي لا يظلم عنده. الراجل ده تولى بقى الحبشة وكان عادلا. وكلمة عادل يا جماعة عايز اتكلم فيها دقيقتين بس، ان العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه، واعظم الحقوق هو حق الله، واعظم الحقوق هو حق الله. فالعدل هو إقامة حق الله. عشان كده إن الشرك لظلم ظلم عظيم. فلا يسمى رجل عادل حتى يحكم بالشرع، لأن الشرع كله عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. لكن عدله هذا كان بالنسبة لغيره، لا يظلم عنده أحد، يعني ما بيظلمش الناس حقوقها. لكن في معرض المدح إذا أردنا أن نذكر العدل فإنه ينبغي أن يكون هناك التوحيد، لا ينبغي أن نتغافل عن التوحيد في قضية العدل، ولا ينبغي أن نتغافل عن قضية تحكيم الشرع في قضية العدل. يبقى كل ما سوى كلام الله سبحانه وتعالى من تشريعات ده ظلم، ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره، إنه ظالم. عشان كده ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. عشان كده من الذين الله سبحانه وتعالى يظلهم بعرشه يوم لا ظل إلا ظله، أن الله سبحانه وتعالى يخلق ظل يوم القيامة يضع فيه ناس في الظل. مين دولت؟ أولهم إمام عادل، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. النجاشي كان رجل لا يظلم عنده أحد. مكة لما عرفت أن الصحابة هجروا تفتكروا هتسكت؟ يعني لو بنت سهيل بن عمرو وبنت أبو سفيان وابن عتبة بن ربيعة وابن عقبة بن الناس دي، تفتكروا أن هم ممكن يفرطوا في ولادهم؟ لا، مش هيفرطوا في ولادهم. قررت مكة أن تبعث إليهم من يأتيهم، من يأتي بهم. طب نجيبهم إزاي؟ هنطلع جيش مثلا؟ العرب هتعيب علينا، يقول لك جايبين أولادهم في سبايا، نعمل إيه؟ إحنا نبعت اتنين بيعرفوا يتكلموا كويس، نخلي النجاشي إيه يطردهم، وإحنا لنا سطوة وسلطة ولنا مكانة عنده. وانظروا إلى ذكاء من بعثوه. بعثوا عمرو بن العاص، وكان ذلك قبل الإسلام. يقول ابن هشام عن أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، وكانت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما نزلنا أرض الحبشة، وهي كانت مع زوجها اللي هو أبو سلمة، جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا أو أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره، ولا نسمع شيئا نكره. فلما بلغ ذلك قريش ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جليدين. طيب عشان هم النجاشي يسمع الكلام لازم نعمل ايه؟ نعمل حاجة، نرشيه. كلام واضح اهو، كلام جميل خالص. طب ما النجاشي لما يسمع الكلام هيروح يستشير اصحابه، يبقى نعمل ايه؟ نرشي اصحابه. يبقى هم عملوا جابوا هدايا لمين؟ لا، للنجاشي ومجلس المشروع بتاع النجاشي. ده ذكاء، ده كيد. هو فاهم ان النجاشي لما يروح يقول له كلام، الكلام لوحده كده يعني ايه، ممكن نفكر فيه ممكن ما نفكرش فيه، لكن لما الكلام معاه هدية يبقى نفكر فيه. طب ان الكلام معاه هدية هيروح يوم ايه يميل على صاحبه كده، طب انت رأيك ايه؟ يقول له انا رأيي صراحة الناس دي كلامها صح. ليه؟ ما هو صاحبه واخد هدية، وكمان انهم اذكياء، ان هؤلاء الذين ذهبوا الى النجاشي عندهم من الذكاء والحكمة ما فيه. دي طريقة معاملة ذكية جدا، انه لما دخل عليه هو عارف هو ما بعد الكلام يحصل ايه، يعني هو توقع ان النجاشي مش هياخد قرار، والنجاشي مش هيبصله اصلا من غير ما يكون في حاجة مبهرة. فحمل هدايا للنجاشي، ثم حمل هدايا لكل بطريق من بطريقة النجاشي، يعني كل واحد عارف ان النجاشي بيسمعه راح قعد معاه واحد واحد. كان جون بيكنز كان بيتكلم في سقوط قتل الملك فيصل في بعد حرب اكتوبر اسمه القاتل الاقتصادي، اعترافات القاتل الاقتصادي. فكان بيقول ان ان ان الولايات المتحده كلفته ان هو يرتب امر قتله، لان هو قرر ان هو قال ان ان ان السعوديه لن تخرج بترول بعد الان، وعطل خروج البترول عشان ايه؟ عشان امريكا تمتنع عن مساندة اسرائيل في حرب ايه؟ اكتوبر، في حرب مصر واسرائيل. فقالوا الراجل ده لازم يموت، مش هينفع الموقف ده يتكرر تاني. فبيقول لك قعدت مع واحد من اسرة الحاكمة في السعودية، واحد فرد كلام موجود على الشبكة العنكبوتية وموثق وافلام وكتب وموجود كثير اسمه اعترافات القاتل الاقتصادي. بيقول لك قعدت مع واحد اشوف طلباته ايه، واحد دمك، عشان لما هو يموت هم بقية الاسرة الحاكمة يعملوا ايه؟ يقولوا خلاص راجل مات بقى نعمل ايه، قضاء الله وقدره، شوفوا حد تاني يمسك وخلاص. الحمد لله كافة وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى. ثم من بعد، فلما قدموا على النجاشي اعطوا الهدايا للبطارقة واعطوا الهدايا للنجاشي، ده اول حاجة عملوه. والهدايا مستوجبة، يعني هم واخدين بضاعة من مكة هيدوها للحبش، فطبيعي لما حد يجي من بره بتبقى صناعة مختلفة، فالاشياء بتبقى مبهرة ان حاجة ما بتتصنعش، يعني هو مش هيجيب له نفس الحاجة اللي موجودة عنده في بلدهم. التاجر الشاطر بيروح يجيب حاجات من بلد بعيدة ويبيعها هنا، لان هنا الناس محتاجاها وما شافتهاش قبل كده، وهكذا. ثم قدم الى النجاشي هدايا، ثم قال انه قد ضوى الى بلد الملك منا غلمان سفهاء. انظروا كيف كان عمرو بن العاص وابن ربيعة، عبد الله بن ربيعة، يرون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او يرون الاسلام. قال له في شوية عيال كده طلعوا من عندنا سفهاء لا عقل لهم. قال انه خرج من عندنا غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم. عرض الامر ده في غاية الاهمية. الامر بالنسبة لعمرو بن العاص وعبد الله كان ايه؟ هو رايح يجيبهم، بس هو هيعرضها ازاي؟ قال له والله هم سابوا ديننا وحتى ما دخلوش في دينكم. ولما يقول دين قومهم تفهم ان القضية بالنسبة له قضية تجديد، ان هو ازاي انت عايز تجدد؟ يعني هو كل مشكلته كلها دين القوم يفضل ثابت. يا عم هو باطل، ان ازاي هتفارق دين القوم دين الاباء؟ يا عم الاباء كانوا في ضلال. قال ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع. عمرو بن العاص قبل الاسلام بيتكلم على الاسلام ان هو ايه؟ بدع. احنا مش بتوع بدع، لا نعرفه نحن ولا انتم، وقد بعثنا الى الملك وقد بعثنا الى الملك ليردهم الينا. قالوا هذا للبطارقة والقساوسة حول الملك، ثم قالوا ذلك للملك. فلما كلما فقال أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك، يعني لجأ إلى بلدك غلمان سفهاء فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين يتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم بهم عينا. قال له يعني أبوه وعمه وخاله احنا مش هنقتلهم، ده أولادنا، بس هم هربانين واحنا عايزين ايه؟ نحافظ عليهم، بس هاتهم. وأعلب بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قال فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن ربيعة وعبد العاص من أن يسمع كلامه من النجاشي. قالت فقالت بطريقته حوله صدق أيها الملك، ما هم قبضين امبارح بالليل، فقالوا ايه صدق أيها الملك، واخدين هدايا كلهم، صدق أيها الملك، قومهم أعلم بهم عينا. قالوا أكيد أبوه عارفه، يعني احنا نعرف أكتر من أبوه، هم قاعدين عندنا بقالهم كذا يوم بس احنا ما نعرفش عنهم حاجة، لكن دي معلومات خطيرة لازم تعتبر. فأسلمهم إليهم ودهم إلى بلادهم وقومهم. قالت أم سلمة فغضب النجاشي ثم قال لا والله لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا ببلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. قال لهم أسمع الأول، أسمع الأول. عرض سيدنا عمرو بن العاص قبل الإسلام، عرض عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة الكلام وهما يحاولان أن يستقطب النجاشي إلى صفهما، عرض صراحة مبهر ساكي جدا. قال له والله المسألة مسألة إن دول أولادنا وإحنا مش عايزين نأذيهم، ولكن هم عابوا دين الآباء ودين القوم، وإحنا عايزينك تودوهم وإحنا أعرف فيهم منك، ده أولادنا إحنا. فعرض القضية على أنها دين الآباء وإيه وشيء جديد. النجاشي قال أسمع، وهذا مقتضى العدل، إن إذا جاء أحدهم يشتكي إليك أنه فقعت عينه فلا تحكم له حتى تسمع من الآخر، فلعل الثاني فقعت عينيه. حين تلاقي واحد بيحكي لك قصة وتلاقيه شكله كده يعني بص مظلوم، أكيد ده مظلوم، فتحكم له. لما تتروى وتسمع الطرف الثاني تعرف ان ده مش مظلوم، ده يعني بص ظالم. حتى مع هذا المشهد الذي تراه فيه انت تشعر فيه بان هو معتدى عليه، لكنه هو اصلا ليه الذي اعتدى. فالنجاشي قال لا اسمع. دايما الانسان ما يبقاش خفيف، انك انت لما يحكى لك قصة او لما حد يحكي لك حاجة فكر هو الكلام ده ايه دلائل، اعرض الكلام على عقلك على ثوابتك. عارف لما يعني الناس ما بتصدقش الكلام اللي هو الخيالي، لكن في قصص كتير لما تعرضها على عقلك القصة دي فيها حلقة ناقصة، الكلام ده مش ممكن يحصل. اللي هو انا كنت ماشي في الشارع فطلع علي وقام ضربني، او كنت قاعد في البيت وبعد كده مراتي قالت لي كذا وكذا، وقالت لك كده من نفسها يعني فجأة انت صحيت من النوم لقيت مراتك بتقطع الهدوم لوحدها من غير اي سبب، او هي تحكي لك قصة تقول لك والله ده ضربني وشتمني وقال لي وقال لي وقال لي لوحده فجأة كده لوحده صحى الصبح وعمل فيك كده من غير اي سبب. هنا في حالة مفقودة، الكلام كده مش راكب صح، انك تبقى عاقل لكن انت تسمع الاول. ان الكلام احيانا بتقعد تسمع مشكله كده يا عم الكلام ده هو تسال السؤال ده هو الطرف الثاني حد قال عليه قبل كده مجنون؟ لا يعني بيزق بيضرب الناس بالطوف في الشارع؟ حد قبل كده شافه جابه مثلا وقال لك مسكنا فلان بيضرب الناس بالطوف في الشارع؟ لا. دخلوه قبل كده مستشفى كان مجنون؟ لا. حضرتك اللي بتقوله ده مش ماشي مع الحوار العقلي، مش ماشي مع الترتيب الصحيح، اللي انت بتقوله ده غلط، في حته ناقصه انت اخفتها. النجاشي سمع على لا انا اسمع، انا محتاج اقعد معاهم بس بتقوله ده كلام محتاج يتسمع. قال فان كانوا كما يقولان اسلمتهم اليهما ورددتهم الى قومهم، وان كانوا على غير ذلك منعناهم منهما واحسنت جوارهم ما جوروني. ثم أرسل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، قال بعضهم لبعض ما تقولون لرجل إذا جئتموه؟ قال له هنقول له إيه؟ هنقعد معاه نعمل إيه؟ تفتكروا لو انتم مكانهم هتعملوا ايه؟ يعني مكة مش سايبانا في حالنا، بعتلنا واحد يجيبنا واكيد عنده امكانيات ومعاه فلوس واداله هدايا وادى البطريقة هدايا. فقالوا اجمعوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما كان. رجال لهم قضية، رجال لهم تضحية، هؤلاء ضحوا وفروا بدينهم ولن يفروا الآن من دينهم. يعني هو ترك حياته في مكة عشان يقيم دين فين؟ في الحبشة، عشان يقيم دين في الحبشة. النهاردة انت عايز تفقد دينه في الحبشة كمان؟ طب ما كان عايز مكة وخلاص. فقال والله لا نقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان. فلما جاءوا دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم ما هذا الدين الذي فرقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الملل؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال أيها الملك، هو يعلم أنه كافر لكنه خاطبه بإيه؟ بمنصبه الحقيقي. قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. عرض جعفر بن أبي طالب قضيته في عرض مذهل، عرض يدرس. يعني بيان جعفر بن أبي طالب ده بيان دعوي يدرس لكليات. قال له احنا كنا فين؟ احنا كنا في وسط قومنا دول عايشين وسطهم، كنا بنعمل ايه؟ كنا بيأكل منا القوي الضعيف، كنا جيران أسوأ جيران في الدنيا، كنا بنزني وبنعمل الفواحش، كنا نقطع الأرحام، كنا نأكل الميتة، كنا نعبد الأصنام. قال وكنا على ذلك. ثم جاءت اللحظة بقى اتغيرنا فيها. قال حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فينا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد، ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا. شوف بقى جعفر لما عرض الدين قال له إيه؟ قال له قال لنا كل اللي انتوا فيه ده باطل. طب الصح إيه؟ أمرنا. يبقى هو جاب له ما قبل البعثة، ثم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حقيقة الدعوة. هو النجاشي لو فكر كده الكلام اللي بتقوله ده كلام حلو، بس هو الراجل ده مين؟ هو قبل سبق قال له ده مين؟ قال له ده من أفضلنا نسبا نعرفه ونعرف أباءه وصفاته أنه كان رجل صادق وأمين وعفيف، فسبق جعفر بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن كل ده أخلاق. يعني عد معايا كده: صدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الأرحام، حسن الجوار، الكف عن المحارم، نهانا عن الفواحش، عن قول الزور، نهانا عن أكل مال يتيم، نهانا عن قذف المحصنات. كل ده 9 حاجات كلهم ورا بعض، كلهم أخلاق. هو في حد يسمع الكلام ده ما يؤمنش؟ يعني واحد بيقول لك ما تأتيش الفواحش وخليك عفيف، ما تأذيش الجار وخليك واحسن إلى الجار، ما تقولش الكذب وقول الصدق. هو ده كلام يزعل حد؟ قال وأمرنا بالصلاة وأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فتكلم عن التوحيد وحق الله سبحانه وتعالى، الصلاة والزكاة والصيام. طبعا هنا الصلاة مش الصلاة اللي احنا بنصليها، مش 5 صلوات، والزكاة مش الزكاة اللي مفروضة الآن، لأن ده ما كانش لسه فروض في مكة، والصيام ما كانش برضو صيام رمضان، إنما أصول العبادات. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده لم نشرك به شيئا، حرمنا ما حرم الله وأحللنا ما أحل الله. وبعدين قال له هنا بقى اتنقلنا مرحلة تانية، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فنقلوا من مشهد الإيمان اللي هم فيه إلى مشهد الايه؟ التعذيب. قال فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك. عارف احنا ايه يعني لما ظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك. يبقى ده السبب الثاني من أسباب الايه الهجرة، غير الهجرة إلى بيئة الإيمان، الهجرة إلى ايه فرارا من الدين، اللي هم لما عملوا ايه، لما عملوا ايه عذبونا ضيقوا علينا حالوا بيننا وبين ديننا مش عارف أصلي. قال فخرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. طبعا مين اللي كسب القضية؟ خلاص الموضوع خلص يعني. فقال له النجاشي هل معك مما جاء به من الله شيء؟ قال له قل لي كده هو محفظكوا ايه؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ وانظروا الى ايضا عقل الرجل، يعني النجاشي عاقل سمع الكلام وقال له كلام حلو بس زودني كده قول كمان. قال لك ايه حافظ ايه؟ هو بيختبره وعايز ياخد منه معلومة عشان بيها يحكم. ف جعفر بن ابي طالب كان ذكي فتلى عليه سورة مريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم علمه اياها قبل الهجرة، قبل هجرة الحبشة. فقال كاف ها يا عيصى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، وتلا صدر سورة مريم على النجاشي ووصل إيه إلى قصة عيسى بن مريم. قصة عيسى بن مريم قصة جميلة في القرآن، ولما ذكرها جعفر بن أبي طالب هي ما فيش فيها مصادمة مباشرة مع مين؟ مع النجاشي، هي فيها ذكر إيه الحقيقة، فيها ذكر تعظيم القرآن لنبي الله عيسى ومدح القرآن لنبي الله يحيى وزكريا، ومكانة مريم ابنة عمران في كتاب الله. فجعفر ايه اختار من القرآن كله اللي ايه الآيات ديت. فنجاشي لما سمع الآيات قال بكت الأساقفة وبكى النجاشي، فقال إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكم. الموضوع خلص؟ لا ما خلص. عمرو بن العاص راجل قائد، هو عارف إن هو راح في مهمة مش هيرجع لما يخلصها، حتى في الكفر دي سمات شخصية، قال له أنا مش هستسلم. عبد الله قال عبد الله رقيق عبد الله بن ربيعه قال له كفايه كده خلاص احنا نقول لقومنا ان احنا روحنا وما رضوش يدوهم لنا. قال له لا لا لا لا انا لسه ما خلصتش. قال فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لا اتينه غدا عنهم بما استأصل به خضراءهم. فقال عبد الله بن ربيعه وكان اتقى الرجلين لا تفعل ان لهم ارحاما وان كانوا قد خلفونا. قال له يا عم ده اولاد عمنا وبرضو لو هم خلفونا برضو اهلنا مش هينفع تنزل المستوى قوي. قال له لا انا جاي المهمة ما انتهتش انا هاجع بيهم. قال والله لا اخبرنه انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد. هنا هو نقل معركة بقى من معركة قريش مع اصحابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى معركة ايه الصحابة مع النجاشي مباشرة، هم عنده وده في غاية الذكاء ان هو مكر شديد ان قال له لا وانا الموضوع ان هم احنا دلوقتي اختصمنا انا وهم صح هم كسبوا في مخاصماتنا طب خليهم بقى يخصموا مع مين مع النجاشي يشوف هيعمل معهم ايه. ثم غدا عليه من الغد فقال ايها الملك انهم يقولون ان عيسى بن مريم عبد. كده مباشر من غير اي مقدمات. فارسل إليهم فسألهم عما يقولون. قال لهم مش انت لو مش مصدقني اسألهم، لو انت مكان جعفر بن ابي طالب والصحابة هتعمل ايه؟ لو انت عايش في بلد كفار فارا بدينك وطلبت في عند كبيرهم لتتكلم عن دينك في نقطة انت تعلم ان فيها مفاصلة، يعني بسألك عن المرأة مثلا عن النقاب عن الحجاب، بيسألك عن موالاة الكفار، بيسألك عن الجهاد، بيسألك عن تحكيم الشرع، بيسألك عن أمر معروف ونهي عن منكر. احنا عندنا أمر معروف ونهي عن منكر؟ لا ما عندناش. احنا حجاب ايه ده؟ احنا عندنا الست ممكن ما تلبسش تمشي اصلا، ده الحجاب دي كانت ثقافه قديمه. جعفر بن ابي طالب لما بعث اليه اصابه غم، طب هقول له ايه؟ ده انا عايش في وسط الحبشه وهو ملك. احنا عندنا جهاد، ده ناس متطرفين، احنا ما عندناش حاجه اسمها ده اتلغى من الدين من زمان. دي كانت بعض الالفاظ كده كان الناس بتقولها عشان كان الواقع مختلف، لكن احنا ديننا مش كده خالص. لم يقل جعفر بن ابي طالب مثل هذه الكلمات التي تسمعها نفاقا للكافرين. قال: فلم ينزل بنا مثلها قط. اجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم اذا سالكم عنه؟ قعدوا الصحابه مع بعض كده، طب افرض سالنا عن عيسى، هو اصلا باعت يقول عمرو بن العاص قال ان انتم بتقولوا ان عيسى عبد وانا جايبكم عشان اسالكم، هتقولوا ايه؟ يقول له: والله اصل المساله فيها اراء، احنا عندنا اختلافات في المساله ديت. هتقول هتعرف تقول حق؟ انظروا الى ثبات هؤلاء، الى صبر هؤلاء، الى قوه هؤلاء. قالوا: نقول والله ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كان كائنا ما كان. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال له: انت رايك في عيسى بن مريم؟ بلد غريبة، محل النقاش كان بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بين عبادة الأصنام أو دعوة الأصنام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها عمرو بن العاص بذكاء إلى معركة ما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونجاشي الحبشة، وليس في دين الإسلام ودين النصرانية، في أدق مسألة اللي هو أصلا التوحيد، اللي هو لا اله الا الله مقتضى ان عيسى عبد، مش محتاج اتكلم كتير يعني. عبد، يعني انا مش هقول ان هو اب وابن وروح قدس، هذا كفر. بيسألوا في ادق مسألة: انت بتؤمن ان عيسى عبد؟ سؤال واضح. اصل ما تلفش الدور، انا بسألك سؤال واضح، انتوا عندكم في دينكم ده؟ جعفر بن ابي طالب قال: والله لا نقول إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان. فقال: نقول فيه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه كلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، فضرب جنشاشي بيده الأرض فأخذ منها عهدا، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العهد. فتناخرت البطارقة حوله حين، يقول لك النخيل صوت يصدر من الأنف، قعدوا يتناخروا فيما بينهم. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. قال: فتناخرت بطريقته حوله حين قال ما قال. فقال: إن تناخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، يعني أنتم آمنون بأرضي. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. ما أحب أن لي جبل ذهبا على نوز أو نيؤذى أحدكم. موقف جعفر ده مع موقف امتحان شديد للإيمان، أن أنت لو بتحط فيه 50 مرة أنك أنت بتهزم نفسيا أمام من يكلمك عن الدين بطريقة أنت تخاف منها، أو عشان تظهر بصورة عايز ترضي الجميع فتنافق فتلغي حتة من الدين، فتعرض الدين بطريقة لم يردها الله سبحانه وتعالى. جعفر بن أبي طالب قال له: هو عبد، يعني هو مش إله؟ لا مش إله، ما بينفعش وما بيدرش. ده معناه ان الصحابة كان ممكن يسيبوا الحبش ويرجعوا تاني يتعذبوا في مكة، او ممكن يموتوا في الصحراء في الطريق، او ممكن هو يقتلهم، او هو يربطهم ويبيعهم رقيق وعبيد، او هو يسلمهم لعمرو بن العاص ياخذهم معاه سبايا الى مكة. لكنهم يدفعون ثمن الدين. يقول لك أصل موقف يعدي وبعد كده نبقى نعتذر. هي الحياة موقف، هو الحياة أصلا موقف جنب موقف جنب موقف، بقت مواقف. هو راجل مواقف، لو كل موقف مواقف الدين لا معلش وخليها المرة الجاية ما حدش حد ما مش هيبقى فيه دين أصلا. كان خلاص النبي عليه الصلاة والسلام عدى موقف الأصنام، ومصعب عدى موقف، وأبو بكر عدى موقف، خلاص مش هيبقى فيه دين أصلا. قال فوالله ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي أفأخذ الرشوة فيه. ده كلام النجاشي، قال لهم أنا ربنا رد علي ملكي. إمتى ربنا رد علي ملكه؟ القصة بقى أنا حكيتها لكم من شوية، قصة إن إيه؟ إن هو لما أبوه قتلوا أبوه عشان خاطر ياخدوا الملك منه، وبعد كده ربنا قال والله ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. إن ربنا سبحانه جعل للناس جعلني مطاع عند الناس، هل جزاء ذلك أن أنا أظلم هؤلاء؟ قال فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهم ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. غير أنه تغيرت الأحداث في مكة، فاضطر أو اضطر هؤلاء أو قرر مجموعة من هؤلاء أو قرر هؤلاء جميعا مرة أخرى للعودة إلى مكة. قرروا العودة إلى مكة بعد مجموعة من الأحداث حدثت في مكة ظنوا فيها أن الجو قد تغير، ومجموعة أحداث حدثت عند النجاشي ظنوا فيها أن الجو سيتغير، فقرروا عودة مرة أخرى إلى مكة. فلاستكمال مسيرة إقامة هذا الدين وإقامة عبودية الله سبحانه وتعالى في الأرض، قالت فوالله إن على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه. أقف عند هذا الحد ليكمل في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، أن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.